وتلك الأيام نداولها بين الناس you ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وما

بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا Thank you. أو تقولوا لنا أننا نكفر فأكون من المسلمين أو تقول حين تدل العذاب له أن لي كفوة فأكون من المهتدين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من ويوم القيامة تستر الذين كذبوا على Oh.